وهذا تأديب عظيم جدا من آداب القرآن. لو أن الإنسان تعامل مع الناس بهذه الأخلاق لا كسب قلوب الناس وأيضا ارتفع في الدنيا وارتفع عند الله عز وجل. الرجل إذا عامل الناس وهو يريد أن يعاملهم كما يعاملوه ليست هذه أخلاق الإسلام، هذه مكافأة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي إذا وصل وصل، إذا أعطي أعطى، إذا أحسن إليه أحسن، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك السعادة في معاملة الخلق، إذا أردت السعادة في معاملة الخلق والأجر والرفعة أن تعاملهم لله لا لهم، أن تحسن إليهم رجاء ثواب الله لا رجاء ثوابهم، أن تكف عن ظلمهم خوفا من الله لا خوفا منهم، كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان أنهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه السعادة في معاملة الخلق. وإذا أحسن إلى الإنسان ينبغي عليه أن يرد الإحسان، وإذا أسيء إليه فهنا يأتي معنا قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالإنسان مأمور بهذا الأمر، ومتى وجد هذا الأمر عند الإنسان ملك القلوب، لأن الله عز وجل يزيد العبد بالتواضع رفعة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وإذا عفى الإنسان فإن الله عز وجل يعزه.